ويتجلجل في الأرض فاحذروا وقائع الله، وأصله في الصحيح. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبدة بن سليمان عن أبي حيان عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل، وأن أخ الأحقاف إذ يعد لونه يجاهد في ذات الإله ويعدل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبرنا علي بن بشر، أخبرنا ابن مندة، أخبرنا خيثمة بن سليمان، حدثنا الشري، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن خلق السماوات والأرض، فذكر حديثا طويلا. قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: أصبت يا محمد، لو أتممت ثم استراح. فغضب غضبا شديدا فنزلت: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فصل فيما حفظ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من ذلك. أولا ما حفظ عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى ختم الآية. وقال البخاري في تاريخه: قال محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه فأكب عليه وقبل جبهته وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بن عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر فذكره. ذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إسماعيل عن قيس قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء. وذكر أبو نعيم بإسناده عنه: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا قرابة ولا على رغب ولا على رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت أبا يزيد المزني قال: لقيت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وهو يسير مع الناس فاستوقفت، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز. قال: ويلك، تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضرني صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. وقال خليد بن ذعلج عن قتادة قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه جارود العبد، فإذا بامرأة برزة على ظهر الطريق، فسلم عليها عمر رضي الله عنه فردت عليه السلام وقالت: هيها يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ تزع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت. فقال الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: دعها، أما تعرفها؟ هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر والله أحق أن يستمع لها. قال ابن عبد البر: وروينا من وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج ومعه الناس، فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها، فجعل يحدثها وتحدثه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس على هذه العجوز. قال: ويلك، أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. فذكر الحديث. قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه مشى إلى أمة الله فنالها، فرأته امرأته فلامته، فجحدها فقالت له: إن كنت صادقا فقرأ القرآن، فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فقالت: آمنت بالله وكذبت عيني. وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرأه. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام.

وقد روى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد للباب التنجيم، وعرفه الشراح بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هكذا عرفه. وعلى كل حال فإنهم يتخلصون، وإذا أصابوا مرة فإنهم يفتحون مرة، فلا يعتبر قولهم صوابا مناقشة ابن القيم لهم، تدل على أنهم على صوابهم وتدل على أنهم وقعوا في شيئا لا يعلمه إلا الله وتخبطوا فيه بلا علم. فالأفلاك مسيرة والنجوم مسخرات بأمره، يختلف طلوعها وغروبها، ولا يدل على شيئا من الأمور المغيبة ولا على حكم ولا على حدث ولا غير ذلك. والله ما نسبح الأسماء يا شيخ، السنبل هو الأسد، وهذه هذه قديمة أهلاً يا مرحبا. بالنسبة إلى البروج فإنها مذكورة في القرآن، ولقد جاءنا بالسماء بروجا جاءنا بها سراجا وقمرا منيرا، وكذلك والسماء ذات البروج. البروج هي التي تنزل الشمس بها كل شهر، كل شهر تنزل ببرج، وهي معروفة معروفة عند الملكيين وكذلك عند المفسرين، وهي 12 نظمها بعضهم بقوله حمل الثور جوزة السرطان ورع الليل سنبلة الميزان ورمت عقرب بالقوس جديا وارتوى الجلو بركة الحساب. يعني رموز الحمل والثور والجوزة سرطان الأسد السنبلة والميزان العقرب والقوس والجدي والجلو والقوس، هذه البروج التي ذكر الله والسماء ذات البروج، ولكن لا تدل على حوادث انه يستدل بها انه يحدث بكذا وكذا. والله اعلم. تسميه الهلاك يا رب البروج او تسميه الارض الكوكب، لماذا تسميه هذا؟ من بعض الناس يمكن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يسمى الارض كوكب، وهذا تسمية بالكوكب. يقول أن يسمونها كواكب، ما يسمونها من البروج؟ يسمونها المنازل، المنازل الشمس، المنازل القمر، المنازل. ابن القيم ذكر الله عنك في كتابه سماها كواكب، يقول كواكب. كواكب، أنا تسمية بالله لو قلنا الأرض أنها كوكب صحيح؟ كواكب، الأرض. طيب أفضل عنكم، هل صحيح أن السيد قطب نقال من رجوك وسيرة السيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن؟ الله عنكم شيخ، أبدأ أقرأ لكم تفسيره، أفضل عنكم أبدأ أقرأ لكم تفسيره

أبي سالم رجع حسن يقول أبو صالح أن أنزل أن المعنى أن الرفع عن الدين الحرام في تعرفه وفي تعرفه كبير عن الأمن لأنهم قالوا وصدنا عن سبيل الله وقفهم به والمسجد الحرام يقال عليه انه اكبر عند الله هذه الاشياء اكبر عند الله ولما ذكر مشاهدتكم قال هؤلاء الذين بمسجد الشريفه فهل لنا اجر على قتالنا لهم او ليس لنا ان يقع علينا وزر فأنا أن الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أي لا يأسهم الله إلا ولا يأسهم الله إلا فلهم أعمال صالحة سيحصل بها الأجر فذكر عزيز عنه كما تقول والمراد به حقيقة الإيمان ثم ذكر بعد ذلك الهجرة كيف أنهم كلهم مهاجرين وذكر عمل صالح يكتسبون علما ثم ذكر الجهاد وأن هذا الجهاد قتالهم عن هذا الكبيرة يعتبر جبالا وحين سمع هذا الكبير فلا يأسف الله إلا يا أبناء رحمة الله وما رجعنا فإن يقيم الله فلا يقيم الله رجعنا وفي هذا النظيم على أن الإسلام لا يجنم الحجة ولا يجنم الأرض ثم كان عدم التسكية أبناء رحمة الله كما في قوله تعالى يردنا رحمه الله ويرفعون العذاب من كان يرجو لقاء ربنا محمدا ارضا جاءه فعلوا فرصه لي بفضل الله تعالى وجعل الله لكم والله محمد. كيف قلت ما طلع عنكم العباره هذه شيخ هل فيها تذكره اطفال يعني إذا يزعم بذلك أن الحجر وكان يزعم بشيء من حين تصيب الذي يزعمه وإذا كان يخبر فرجعه العلا ويزعمه ما شك أن الله قال قد من هذا كنبه إلا ما تجد الذين يجدون الجنة من عمل صالح من الله من الله صلى الله عليه وسلم لكن في سؤال الله عنه فيه مقول عن الله لا يكلم شخص يعمل يقول أرجو من الله ثم منك أرجو الله ثم منك ثم منك عندي المعلوم أرجو منك رجاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سنان حدثنا سليم حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله ولا موضع لبنة من زاوية وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63 سنة. وقال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. Thank you.

فوقع الناس وعليه يأخذون منه. ثم دخل فأخرج العنزة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى وبيص ساقيه. فركض العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرأة. حدثنا حسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألا يعجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح. فقام قبل أن أقضي سبح صبحتي ولو أدركته لغدت عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. Thank you. أنه كل الناس بحق كما في حديث ابن حباس أنه كان أحد أجل الخير من أجلك المغفرة عن كثرة أخطائه وعدم اهتمامه بالدنيا وما أشبه ذلك. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده. وجعل الإبارة على من الذي سمعنا أنا رأيت على رأسي علمنا نحو عشر شعارات آدمية ولكن جاء أبي أحمدين ولعل أبي أحمدين يصبحون من العرب الشيخ الآن في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين في المدينة 10 سنين عمره المكتب في المدينة 10 سنين عمره أي صحيح المكتب في المدينة 10 سنين ولكن حماسية لماسية 7 لواحد 13 كأنها أكثر وجدها صار أكثر وحكم كأنها تكون أيضا إن الأكثر إنما كانت بعد ذكر أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني يقول في لقائه وجدته 20 شعرة يعني كم شفت منها شعرنا بيضاء ما عدوا بقية الشعر الذي هو أثنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. ما بعد، قال الإمام القدامة رحمه الله تعالى: فصل. وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء، وقال ذلك الشافعي في مواضع منها. قال: في المسترسل من اللحية قولان، أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب. فقيل عنه لعله تكافى عنده الدليلان فقال بهم على التخيير، أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت، أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. ولا يصح شيء. أحسن الله عليك. عيد مرة ثانية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولين في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء، وقال ذلك الشافعي في مواضع منها. قال: في المسترسل من اللحية قولان، أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب. فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير، أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاختم حرام. وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان؟ وإن كان أحدهما فاسدا لم يخلو إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه، فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا؟ أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به؟ وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا، فكيف يكون له قولان؟ قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه، ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا. ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول: لي في المسألة نظر، أو يقول: الحق في أحد هذين القولين. أما إطلاقه فلا وجه له، وهذا هو الجواب عن الآخر. أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين

وظنه عنده أقوى من ظن غيره، وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا، ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم، فينبغي ألا يجوز تقليله. فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف، فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم، قلنا كانوا لا يفتون اختفاء بغيرهم، وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه، فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد. الأصوليون يتكلفون في فرض بعض المسائل ويتوسعون في القول فيها مع إمكان العلم بها، لا شك أنه يحصل التعارض أحيانا بين الأدلة، الدليل واضح ثم يأتي بعده أيضا دليل آخر، وفي هذه الحال قد يقال إن هناك كلاهما الدليل ثابت، فلا بد من الجمع بينهما. يقول ابن حجر في النخبة: فإن أمكن الجمع بينهما فمختلف الحديث، وإلا إذا عرف المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ، وإذا لم يعرف المتأخر عمل بالترجيح أيهما أرجح، وإذا لم يمكن الترجيح فلا بد من التوقف، أن يقول تعارض عندي قولان أو دليلان وليس لي قدرة على أن أرجح هذا على هذا، أو يقول كلا الأمرين جائز أو ما أشبه ذلك. تعارض بعض الأدلة لبعضها عمومات كتحية المسجد مع أحاديث النهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، وحديث إذا دخل أحدكم المسجد فهذا عموم وهذا عموم. فبعض العلماء يقول لا تدخل المسجد بعد العصر ولا تدخل المسجد بعد الفجر، لأنك إما أن تعمل بهذا وإما أن تترك هذا، وإما أن تعمل بهذا وتترك هذا. ذكر ذلك الشوكاني في النيل وغيره. وبعضهم قال إن عموم حديث إذا دخل أحدكم مخصص بغير أوقات النهي، ولهم بذلك كلام طويل. وبكل حال فالأصل أن هذه إذا وقعت فإن العالم يختار ما يناسبه أو يختار ما هو الأقرب. وأما ما ذكر في الفصل الثاني من الاجتهاد أو السؤال، إذا كان الإنسان قادرا على الاجتهاد فهل له أن يسأل غيره؟ كأنهم يقولون لا يسأل غيره، لأن كلام غيره مظنون، إذا كان في إمكانه أن يبحث حتى يعرف الحق بيقين فلا يعجل إلى ظن غيره ويترك يقين نفسه والصحيح أنه إذا وثق بغيره أجاز له أن يسأله، فقد تعرض له مسألة تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى دقة قول. هذه المسألة لا شك أنها إذا وقعت فلا بد أنه يحتاج إلى أن يبت فيها القول بسرعة، ويحتاج إلى زمان يبحث عن الأدلة. فإذا سأل غيره ممن يثق به جاز ذلك، وليس هناك ضرر وليس هناك ظن، لأنه يقول أنا أثق بهذا وأقول إن ظنه كيقين. هذا هو الأقرب إن شاء الله، والله أعلم. بحيث لو بحث عن المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره، فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره إلى آخر. المقصود هذا الكلام يعني كأنه يلغي الشروط التي اشترطوها في المجتهد، يقول أنه فقط حاصل بالقوة القريبة التي هي المراجعة في كتب أهل العلم. يعني ذكروا شروط ولكن صعبة الحصول على استكمال الشروط، شروط المفتي وشروط الفقيه تسامح فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ثبت شيخنا على الحق، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، قال إمام مسلم رحمة الله عليه: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة رؤوسها والاتكاء على حجرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد ابن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. وحدثني هارون ابن سعيد الليلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروة ابن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. فأغسله وأنا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا أبو خيثمة عن هشام أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجري فأرجل رأسه وأنا حائض. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا حسين ابن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن العمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض. فقال إن حيضتك لست في يدك. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غني وابن أبي غنية عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول له الخمرة من المسجد. فقلت إني حائض. فقال تناولينها فإن الحيضة ليست في يدك. وحدثني زهير ابن حرب وأبو كامل ومحمد ابن حاتم كلهم عن يحيى ابن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناولني الثوب. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك لست في يدك. فناولته. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب قال حدثنا وقيع عن مسعر وسفيان عن المقداد ابن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم ويوضع فاه على موضع فيا ولم يذكر زهير فيشرب. حدثنا يحيى ابن يحيى أخبرنا داود ابن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكع في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يأكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتنزل النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالف إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقولون كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في أثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه بعض أحكام تتعلق بالحيض، ذكر منها ما يتعلق بالاعتكاف، والشاهد منه ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو معتكف كان يناولها رأسه فترجله وهي حائض، ولا يعد ذلك ناقضا للوضوء، ولا يعد ذلك خروجا من المسجد، ولا يمتنع من أن تمسه وهي حائض تمس شعره وترجله. هذا هو الشاهد. وذكرت عظة أنه مرة أمرها أن تناوله الخمرة الحصير الذي كان يصلي عليه بالمسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنك إنما تدخلين وتمسكين هذه السجادة بيدك وترجعين بها. وقد أمنت إذا دخلت المسجد أن تلوثه، فدل ذلك على أنه يجوز دخولها لحاجة. إذا كانت تأمن أن تنجس المسجد، ذكر أن اليهود إذا حاضت المرأة فارقوها وعزلوها في منزل فلا يجالسونها ولا يأكلونها ولا يجتمعون معها ويبتعدون عنها. وأما النصارى فإنهم بضد ذلك، لا يبالون أن يجامعوها في الحيض. أنزل الله تعالى قوله سبحانه قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالمحيض موضع خروج جدا، أي لا تقربوا ذلك المكان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطأ في الفرج. ولما سمع بذلك اليهود قالوا ما يريد أن يترك شيئا من ديننا إلا خالفنا فيه، يعني أنه سمع بفعلنا فخالفنا في مجانبتنا وابتعادنا عن الحائض. ولما قالوا ذلك قال اثنان من الأنصار وهما عباد بن بشر وأسيد بن حضير، قال إن اليهود قالوا كذا وكذا، أفلا تأذن لنا أن نجامعهم؟ عند ذلك غضب لأن هذا مخالفة لصريح القرآن، فاعتزلوا النساء في المحيض غضبا وظنوا أنه وجد عليهما. ولما خرج وجاءه هدية لبن أرسل إليهما وسقاهما، عرف بذلك أنهما وجد يعني ما غضب عليهما. هذا الأصل، أن الله تعالى أمر باعتزالهما، والمراد اعتزال المكان الذي هو محل النجس، وما ذلك فلا مأس بذلك. ذكرت عائشة أنها كانت تشرب من القدح وهي حائض، ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ويضع فمه موضع فمها، وكذلك تتعرق العرق، العرق الذي هو عظم فيه لحم، العظم الذي فيه لحم يسمى عرقا، تأكل منه بأسنانها، تنهس منه بأسنانها وتأكل منه بما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فينهس منه ويضع أسنانه موضع أسنانها ولا يتحاشى من شيء من ذلك، يدل على طهارة بدنها. والله أعلم. جزاك الله خير. فإن حيضتك ليست في يدك، ما معنى الحديث؟ يعني أنها تمسك السجادة بيدها ويدها طاهرة نظيفة، لا يضرها إذا دخلت المسجد. سؤالك، من قال من أهل العلم أنها لم تدخل عائشة ولكن مدت يدها، والدليل على ذلك أنه قال إن حيضتك ليست في يدك، أما لو دخلت بجسمها ما احتاج أن يقول لها ذلك. صحيح، يعني هو عائشة هنا لم تدخل ولكن مدت يدها فقط. لا لا، السجادة الخمرة في داخل المسجد، فلا بد أنها تخطو خطوات، يعني ليست في الحجرة. لا، في المسجد. صوت صوت السلطان رحمه الله يقول ان يجوز للمرأة ان تمكث المسجد، ما صح عند الحديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب. إيه كل الجهاد. إيش قلت؟ بعض النساء في هذا العصر تحضر المساجد والمحاضرات. إذا كان أنها متحفظة هناك محاضرة تستفيد منها لا بأس. لما تدخل المسجد أو أنها في مكان في غرفة، أنها تكون في خارج المسجد أو في ملحقاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال ابن رشد رحمة الله تعالى عليه في تتمة كلامه على الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار: وأما اختلافهم في مواضع تعددها ومواضع اتحادها، فمنها إذا ظهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة، هل يجزئ في ذلك كفارة واحدة أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة؟ فعند مالك أنه يجزئ في ذلك كفارة واحدة، وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن، إن اثنتين فاثنتين وإن ثلاثا فثلاثا وإن أكثر فأكثر، فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة، ومن شبهه بالإيلاء أوجب فيه كفارة واحدة وهو بالإيلاء أشبه. ومنها إذا ظاهر في امرأته ومنها إذا ظاهر من امرأته في مجالس شتى هل عليه كفارة واحدة أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها؟ فقال مالك ليس عليه إلا كفارة واحدة إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة ثانية. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة والشافعي لكل ظهار كفارة. وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة، وعند أبي حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته، فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدة، وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات على عدد الظهار. وقال يحيى بن سعيد تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى. والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين. نعم، والمتعدد لأنه الأول قال الظهار الواحد وهنا قال والمتعدد. والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين، فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة فهل يوجب تعدد اللفظ تعدد الظهار أم لا يوجب ذلك فيه تعددا؟ وكذلك إن كان اللفظ واحدا والمظاهر منها أكثر من واحدة، وذلك أن هذا بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين، فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه، ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه. ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا؟ فأكثر فقهاء الأمصار مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وأبو عبيد أن في ذلك كفارة واحدة. والحجة لهم حديث سلمة بن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا. وقال قوم عليه كفارتان، كفارة العزم على الوطأ وكفارة الوطأ، لأنه وطئ وطئا محرما، وهو مروي عن عمرو بن العاص وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن جبير وابن شهاب. وقد قيل إنه لا يلزمه شيء لا عن العود ولا عن الوطأ، لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد، وذلك معدوم في مسألتنا وفيه شذوذ. وقال أبو محمد بن حزم من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام، وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام. كتاب اللعان. هكذا اتفقوا على أنه إذا دخل على نسائه اثنتين أو ثلاث أو أربع وقال أنتن طوالق فإن كل واحدة منهن تطلق يقع بها طلقة، وفي هذه الحال إذا أراد الرجعة فكل واحدة يشهد عليها يشهد أني راجعت فلانا، ثم يقول اشهد أني راجعت فلانا. وأما الظهار فصورته إذا دخل عليهن وقال أنتن أو أنتما علي كظهر أمي أو كبطن أختي أو نحو ذلك، ففي هذه الحال إذا أراد أن يتراجع فهل يكفر كفارة واحدة أو لكل واحدة كفارة؟ منهم من شبهه بالإيلاء، إذا قال الله لا أطأ نسائي

احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أخبر بالمضرة. يعني أن الإنسان يكون حذرا ولو كان مأمورا بأن يثق بإخوانه وبأصدقائه الذين يعرف صدقهم، ولكن يكون على حذر. فخف أبناء جنسك يعني الآدميين واخشى منهم كما تخشى الضراغمة، يعني كما أنك تتحصن من الضرغام والسباع ونحوها، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذا لمست، أي خالطهم. جاء بالحديث المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قد يصير إليك بعض الأذى، ولكن المخالطة يا أخي خير. يعني يقول بعضهم الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء. ولكن يقول زائلهم حذارا، يعني احذر منهم، إذا خالطتهم فكن على حذر، وكن كالسامري إذا لمست. ذكروا أن السامري عوقب لما أنه صنع لهم العجل، عاقبه الله فقال له موسى اذهب، يعني لما قال ما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لنفسي، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسعف. إذا قرب منه أحد وأراد أن يمسه فإن مسه يكون ضررا عليه وتألما، فهو يقول لا مسعف لا مسعف، أي لا تمسني، لا يمسني أحد، هذه عقوبته. فيقول الناظم لا تقرب من أحد، كن كالسامري إذا لمسك أحدا فقل لا مساس، يعني أكون على حذر. وإن جهلوا عليك فقل سلام، لعلك سوف تسلم إن فعلت. الجهل معناه أن يفعلوا معك فعل الجهلاء، فإذا فعلوا ذلك فقل سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. هكذا حكى الله عن عباده الصالحين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو عرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فإذا جهلوا عليك ومعنى ذلك أنهم عملوا معك عمل الجهلة، يعني إساءة أو سبابا أو نحو ذلك، لعلك سوف تسلم إذا قلت سلام عليكم ولم ترد عليهم ردا بشعر، أنك تسلم إذا فعلت ذلك. ثم يقول ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، يعني زمانك زمانا موحش لا تنال العصمة إلا إذا عصمك الله. ما لك بالسلامة مع كثرة الجهلة وكثرة الفساد والفسوق ونحو ذلك إلا إذا عصمك الله. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن قبلت. الحي يعني المكان، إذا أصابك فيه ضيم يعني احتكار، إذا رأيت الناس يحتقرونك ويؤذونك ويقللون من شأنك ولا يرون لك مكانا ولا يبالون بإيصال السر إليك ولا تنال عندهم كرامة ولا خيرا، بل تتأذى منهم. لا تلبث بحي فيه ظلم يميت القلب، الظلم قد يميت القلب إلا إن قبلت. الكبل الرباط، الأكبال هي الحبال التي يربط بها، ومنه ما ذكر عن الحسن أنه قيل له: ما لنا لا ناق ولا نستطيع قيام الليل، فقال: كبلتك خطيئتك أو كيدتكم ذنوبكم، إذا لم تقدر على قيام الليل فعلك أنك محروم. كبلتك خطيئتك أي ربطتك، فلا تقم إلا إذا كنت مربوطا، إذا كنت مربوطا ربطا حسيا كالسجين أو ربطا معنويا كالذي لا يستطيع الخروج ولا يستطيع المفارقة. ثم يقول: وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرك إن بذيقك قد شركت، يعني غرب، اذهب غربا أو اذهب شرقا. التغرب معناه البعد عن البلد التي تلقى فيها ضيما أو احتكارا أو نحو ذلك، اذهب عنها. يقول بعضهم: إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها، فإنك واجد أرضا بأرض، ونفسك لن تجد أرضا سواها. إذا ضقت في بلد ورأيت فيها ضيقا فارحل عنها وخل الدار تنعى من بناها. فهكذا التغرب فيه خير، قد يكون الإنسان إذا تغرب إلى بلدة أخرى وجد فيها خيرا وسعة رزقا واحتراما ونحو ذلك. وهكذا أيضا قوله: شرق، إذا بريقك قد شرقت، لم تجد سعة وشرقت بريقك. فليس الزهد في الدنيا خمولا، ليس الزهد خمولا، الخمول هو الاحتكار، تحقير النفس. الخامل هو الذي لا قيمة له ولا يرى من يحترمه، أو الخامل هو الذي يخفي نفسه ويذل نفسه ويهينها ولا يرفع قدر نفسه ولا يظهرها، ويكون بعيدا عن الناس. قد يفعل ذلك من باب التواضع ومن باب ترك الشهرة ومحبة عدم الشهرة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي دعا له بقوله طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. ثم قال: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، لأنه خامل الذكر. ولكن الخمول الزائد ليس هو الزهد، ليس الزهد في الدنيا خمولا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، إذا زهدت في ما عند الناس فأنت محبوب عندهم وأنت الأمير. وأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. أخذ ذلك أيضا بعض الشعراء فقال: كن زاهدا فيما حوت أيدي الورى، تضحي إلى كل الأنام حبيبا، أو ما ترى الخطاف حرم زادهم، فغدا رئيسا في الحجور قريبا. الخطاف هذا الذي نسميه الخاطوف ما أحد يتعرض له ولا يصيده، لأنه لا يؤذي أحدا، لأنت بها الأمير إذا زهدت، ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. قد تكون فوق الأمير سموا وارتفاعا، يعني إذا زهدت في الدنيا وزهدت فيما عند الناس. ولكن لا تحقر نفسك، فإن فارقتها وخرجت منها يعني من الدنيا إلى دار السلام فقد سلمت. دار السلام يعني الجنة. إذا فارقت الدنيا وخرجت منها وأنت سعيد فقد سلمت. وإن أكرمتها ونظرت فيها الإكرام فنفسك قد أهنت، يعني إذا أكرمت الدنيا وجعلتها أكبر همك لتريد إكرام نفسك فاعلم أنك قد أهنت نفسك. وهي الأبيات المنسوبة للشافعي رحمه الله تعالى في ذم الدنيا. في الأبيات يقول: أرى بومة قد أشتت فوق هامتي، يعني يريد بذلك الشيء. ثم يقول في ذم الدنيا: بعد أن وصفها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همها اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فدع عنك فضلات الأمور فإنها حرام على نفس التقي اجتنابها. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلت، يعني أن هذه كلها نصائح. وطولت العتاب، يعني أطال فيها وزدت فيها، لأنك في البطالة قد أطلت. ينصح ابن أخيه أنه قد أطال في البطالة، ولذلك طول العتاب. ثم يقول: ولا يغررك تقصيري وسهوي، فخذ بوصيتي لك إن رشدت. أنا مقصر اعترف أنني مقصر وأنني ساهي، فخذ بكلامي ولا تنظر إلى أفعالي. كما ذكر ذلك بعضهم يعني أن الإنسان يقتدي بأقوال مشايخ وبأقوال ناصحين ولا ينظر إلى أفعالهم، فإنهم قد يفعلون من باب التساهل. وقد أردفتها تسعا حسانا وكانت قبل ذا 106، تسعا ومئة وست أي تصبح 115. هذا عددها. أصلي على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرت، عترته يعني أهله، وصلى الله على محمد. نعم، وزعناها عنوان الحكم، وزعناها من أول عنوان الحكم. والله أنا شكرا.